أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في كتاب الأطعمة والأشربة. قال: وهي الأطعمة والأشربة على أقسام. قسم المصنف الأطعمة والأشربة إلى خمسة أقسام. القسم الأول يتكلم عن حيوان البحر، والقسم الثاني عن البهائم، والقسم الثالث عن الطيور، والقسم الرابع عن الجامدات، والقسم الخامس عن المائعات. فيقع الكلام في كل قسم من هذه الأقسام الخمسة. كم سلام. قال: القسم الأول في حيوان البحر. الآن السؤال الذي يقع في هذا المقام بأنه حيوان البحر، هل كل ما صدق عليه حيوان البحر يجوز أكله، أو أن الأكل مخصوص بقسم خاص من الحيوان البحري؟ قال المصنف: حيوانات الموجودة في البحار، الحيوانات التي تعيش في البحار لا يجوز أكلها إلا إذا صدق عليها السمك، فليس الجائز من أكله إلا عنوان لعنوان السمك. أما غير السمك مما ينطبق عليه عنوان الحيوان في البحري، الحيوان البحري، لا يجوز أصلا أكله، سواء كان هذا الحيوان يعيش فقط وفقط في البحر، أو كان الحيوان برمائي يعني يعيش في البر ويعيش في الماء. ما دام ما ينطبق عليه عنوان السمك فلا يجوز أكله. خب، أي قسم من أقسام السمك الذي يجوز أكلها؟ قلنا فيما سبق: السمك الذي له فلس. أما السمك الذي ليس له فلس فلا يجوز أكله. فإذا شككنا بأن الحيوان له فلس أو لا، قلنا ماذا؟ قلنا فيما سبق: قلنا نتمسك بأصالة عدم الفلس كما أشرنا له في آخر مطلب. وأصل الحيوان البحري فيه فلس، فشيء أبنى على عدم هذا، مفترض أبنى على وجود الفلس. ليس كل حيوان فيه، ليس كل حيوان بحري فيه فلس. السرطان فيه فلس، سمك القرش ليس فيه، السلحفاه برماني ليس فيه مثلا فلس. فالآن شككنا بأنه هذه حيوان السم، هذا سمكهم، هذا سمك فيه فلس أو لا؟ الأصل هو عدم الفلس، إلا بناء قلنا على نظرية واحدة الذي ذهب إليها من؟ قلنا السيد الخمنائي، فقط هو الذي ذهب إلى أنه عند الشك في الفلس أو لا يجوز أكل هذا السمك. قلنا يعني ما رأيت شخص آخر يذهب إلى هذا القول غير الآن. من هو يقول هذا القول؟ السيد ما أعطيه، معروف أنه السمك الذي له فلس. قال: لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك. واضح، لابد أن ينطبق عليه عنوان السمك. فأخرج ما ليس بسمك، مثلا بقر البحر وفرس البحر، لا يقال عنه سمك. جيد، لا يقال حيوان بحري لكن لا يقال عنه سمك، فلا يجوز أكله. إلا سمك له فلس، خرج بالفلس، سمك القرش مثلا سمك لكن ليس له فلس. وإذا شك في وجود الفلس بنى على حرمته. قال: ويحرم الميت، يعني ويحرم السمك الميت الطافي على وجه الماء. لماذا يحرم؟ لأنه ما تحقق فيه التذكية، تذكيته إخراجه من الماء حيا. فالسمك إذا مات زين وطفى مثلا على وجه الماء، ليش يطفو؟ لأنه لا يستطيع أن يسبح. قالت: فعادة السمك الذي يعجز عن السباحة يطفو على سطح الماء. فإذا طفى على سطح الماء نقول يحرم، لأنه إنما ذكاته بإخراجه حيا. تقدم هيك اللي في مثلا أيضا ويحرم والجلال من، أيضا ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال. الجلال هذه عطف على ماذا؟ عطف على الميت، يعني ويحرم الجلال من، من السمك. نعم. خب الجلال هو الذي يتغذى على عذرة الإنسان. جيد. مثلا لو كان عندك حوض فيه سمكة أعطيتها مثلا عذرة الإنسان فتغذت على العذرة، فإذا تغذت على العذرة صارت حيوان جلال، فإذا صار حيوان جلال لا يجوز ويش؟ لا يجوز أكله لأنه سمك جلال. متى كيف يزول الجلال عن الحيوان؟ الاستبراء. سيأتينا طريقة الاستبراء. أقول خصوص من الحيوانات هذا مو أيه هو بعض الناس فقط خصوص البقر مثلا لا الجلال كل حيوان تغذى على عذرة الإنسان. خصوص الإنسان نعم هذا فقط وفقط عذرة الإنسان. لا فقط العنوان عنوان الجلال مشروط بانطباق التغذي على عذرة الإنسان لا مطلق النجاسات كعذرة غير الإنسان من غير مأكول اللحم زي مدفوع غير المأكول اللحم أو الخمر أو الخنزير. لا يسمى جلال، الجلال هو ما يتغذى على عذرة الإنسان فقط. قال حتى يزول الجلل منه عرفان، إذا زال عنه الجلال عرفان حينئذ هذا بعد خضع إلى مسألة أهل السمك يعرفوا يعني احنا ما نعرف. إذا السمكة بعد فترة زال عنها زال عنها اسم الجلال كما لو غذيت بعد فترة بماذا؟ بالأمر المحلل، فحينئذ يرتفع عنوان الجلال فيجوز رحمك الله. قال ويحرم أيضا، ويحرم الجري بكسر الجيم، لا كسر الجيم حسب علم المكسر مشدد الجري. والمار ماهي، مار ماهي يعني وش؟ يعني سم حية السماء. والزمير بكسر الزاء. زين. والسلحفات. لا أسماء سمك فقط، أسماء على مثل واحد يقول علي جعفر محمد حسن هذا أسماء سمك. نعم شخصانهم لحم السماك. ونحن لسنا من أهل السمك، فقط نأكل السمك الحلال. خب قال والزمير والسلحفات. ليش قال السلحفات؟ من السلحفات والضفدع والسرطان آخر أقسام ثلاثة، هذه برمائيات يعني تعيش في البر وتعيش في الماء. زين حتى هذه لا يقال عنها هذا ليست، هذا حيوان بحري أيضا لكن ماذا؟ لكن ليس فيه، ليس هو سمك. واضح. والسلحفات والضفدع والسرطان، واضح الأمثلة الثلاثة الأخيرة، هذه تعيش صارة في الماء صارة في في في في الساحل يعني هذا برمائي. يقول ولا بأس بالكنعت، الكنعت اللي احنا عندنا نسميه نعم والربيثة والطام والطيراني والإبلامي والإربيان. الإربيان الربيان خب هي أسماء سمك، لماذا هذا نص عليها لا بأس بها؟ لماذا قال ولا بأس بها؟ هذه الأقسام فيها توهم بأنها حرام. ليش فيها توهم حرام؟ إذا تستخرج هذه مثلا ترى بأنه الكنعت ما فيها فلس جيد، فقد يتوهم بأنه لا يجوز أكلها. زين لكن هذا الكلام باطل، لماذا؟ لأن الرواية أشارت إلى بعض هذه الأقسام وقالت أن فيها فلس بلحاظ أصل خلقتها، إلا أن أنواع هذه الأسماك عندما تصطدم بطريق الصخور وما شكل ذلك يزول عنها الفلس، فزوال الفلس زوال بالعارض، وإلا هي بلحاظ الأصل فيها فلس، والمدار على وجود الفلس وعدم وجود الفلس بلحاظ أصل خلقتها. والسمك الذي كان فيه فلس بلحاظ أصل خلقته ويزول عنه الفلس بسبب عارضا كاحتكاكه بالصخر وما شاكل ذلك لا إشكال في جواز أكله، فهذه الأقسام يجوز أكلها لوجود الفلس في فيها. يرمي الفلس لذا في توهم بعض منها فترة الأخيرة تعالى إشاء أنه صافي حرام. عدل أيضا بعض الصافي متشابه يعني بالأشعار لا يوجد شيء من هذا المكان. هو واضح نطلع. أيه ربيان. نعم سمك. لا سمك هو سمك. ولا لو لم يكن سمك لا يجوز أكله. هذا يقال سمك. ولهذا الأربيان نسميه ربيان. وهو قطعة من أقسام السمك. سمكتهم. ليس أول ما هو موجود في خلقته موجود فلس. احتكاكه بالصخور وما شابه ذلك يؤدي إلى عدم وجود الفلس. المهم قال مسألة 1679 اكتفت المسألة نقرأ طبق ما في مسألة سهلة. يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحا. وش معنى المراد من هذه المسألة؟ لو فرضنا أن عندنا سمكة في جوفها سمكة، هل السمكة الموجودة في جوف تلك السمكة هذه اللي عن الداخل هل هي حلال أو حرام؟ نقول هاي محل كلامنا. هني في احتمالين، في حالتين. تارة نفترض بأنه هذه السمكة الموجودة داخل ماذا؟ داخل جوف السمكة. عندما صدنا هذه السمكة، هذه السمكة خرجت من الجوف حية، فلا إشكال ولا شبهة أنه ليس هنا محل الكلام، لأنه ينطبق عليها أنها إخراج من الماء والمفروض أنها حية، فلا إشكال في جواز أكلها. محل كلامنا في هذه المسألة ما لو مات السمك في جوف السمكة، هذا السمكة الصغيرة الموجودة في الجوف ماتت، فرض أنه سمكة الآن خرجناها من الماء، رأينا في جوفها سمكة ميتة، هل يجوز أكل هذه السمكة الميتة أو لا؟ قال الفقهاء هنا يجوز أكلها، جيد؟ ولهذا قال يؤكل من السمك. زين، هني عشان تتضح المطلب قل يؤكل من السمك الميت، أما الحي جدا ما كنا نحتاج إلى بحث أصلا، ولهذا الفقهاء يصرحون بأنه الكلام في الميت، أما الحي ما عندنا إشكال في جواز أكله، وهذا خارج من وش؟ هذا خارج أنه الدليل دل على أنه ما يوجد في جوف السمكة يجوز أكله. احنا اذا ما سلمنا في هذا اذا قاعدتنا ما هي صحيحه. يا قاعده احنا اذا اكلت السمكه هل السمكه الماكوله هل هي من اهل الفلت ام لا؟ لا، نحن نقول عندنا قاعده يشترط في حليه السمك ان يؤخذ من الماء حيا. هذا ناظر يا سمك، ناظر الى السمك المستقل مو السمك التابع الموجود في بطن سمكه، اما السمك الموجود في بطن سمكه تذكيته بتذكيه السمكه. لا بس بعد مسألة الفلس في هذا المعقول يعني صاحب فلس أم لا مثلا؟ لا بد أن يكون هو فلس، لازم في فلس، منتهي منه كلامنا من جهة التذكية. نعم لا لازم في فلس، كلامنا هنا من جهة إخراجه من الماء حيا. هل صرف هو هل وجوده في كلامنا، هل وجوده في جوف السمكة وكونه ميتان يؤدي إلى حرمته أو لا؟ قد يقال مقتضى القاعدة ذلك لأنه لم يخرج من الماء حيا لأنه مات في السمكة، يقول لا، نقول أنه يحكم بحليته. أما وجود شروط أخرى لا بد من وجود شروط. فلو فرضنا أنه عندك سمك لا يحل أكله، ابتلعته سمكة أخرى تلك السمكة حلال، هذا يحل؟ نقول لا يحل، مو من جهة التذكية، من جهة أنه ليس له فلس. هنا ناظر إلى مسألة حل تذكية السمك بإخراجه من الماء حيا. قال يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت السمكة مباحة. طب إذا كان، شوف فرق العبارة، إذا كان مباحا يعني إذا كان الموجود في السمكة مباحا، فلو لم يكن له فلس فلا يجوز أكله. يعني نعم لا بد أن يكون بطنها مباح. يقول ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية. وش يعني هي السمكة الحية؟ منتجف الحية يعني الحية تقذف سمكة. ولا يؤكل من السمك ما تقذفه السمكة الحية. يعني لو فرضنا بأنه عندنا سمكة حية الآن أخرجت ما في جوفها، إذا كان ما في جوفها باقي ومات ما في إشكال، لكن فرضني لفظت ما في ماذا؟ لفظت وأخرجت ما في جوفها، فهل يجوز أكل هذا الشيء الذي خرج من بطنها أو لا؟ نقول إذا كان هذا الخارج ميتا فلا يجوز أكله، إذا كان حيا فحينئذ إذا سيطر عليه الإنسان وأمسكه صح أن يقال بأنه أمسك السمك خارج الماء وكانت حية فتذكيتها تحققت. ولا يؤكل من السمك ما تقذفه السمك الحية إلا أن يضطرب الخارج يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء، يعني الملفوظ يضطرب فيكون حيا، فإذا وضعت يدك عليه إذا أخذته بشرط الأخذ، مو مجرد أنه لفظته ومات خارج الماء يكفي متخارج الماء لا يكفي، لابد من أخذه، إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء. يقول والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخه انسلاخ فلسه أيضا. هنا هذا السمكة المفروض احنا حرصنا لها فلس بلحاظ أصل خلقتها، فرض صحيح؟ لكن بسبب أن الحية سمك الحية لفظتها فسقط من وتساقط ماذا؟ وتساقط الفلس. حينئذ وهم ما هي مقتضى القاعدة المفروض نحن نقول بأنه السمك إذا كان بلحاظ أصله له فلسون فحينئذ يجوز أكله. بعض الفقهاء في هذه الصورة استفاد من بعض النصوص بأنه إذا لفظت السمكة ما في بطنها لابد أن يكون فيه فلس الآن، فعلا متصف بالفلس، فإذا أزالت الفلس وراح الفلس لا يصح ماذا؟ لا يصح أكله. فمراعاة لهذا القول الذي لا نقول به فنقول بالاحتياط الاستحباب أنه أيضا كما قلنا بشرطية أن يكون له الفلس، أن يكون له فلس بلحاظ أصل خلقته، أن يكون له فلس الآن بعد لحظه. يقول والأحوط الأولى اعتبار اشتراط عدم انسلاخ فلسه أيضا. ايش قال ايضا يعني كما اشترطنا بأنه يكون له فلس بلحاظ أصل خلقته يشترط أيضا من باب الاحتياط الاستحبابي أن لا ينسلخ الفلس عنه الآن بعد لا لفظه. تفتينه خارج، نفرض أنه خارج عادة خارج، ونفرض الداخل ما بعد مسألة واضحة كلامنا أنه في الخارج لأنه إذا لفظته خارج واضطرب وأنت أخذته إذا داخل بعد نفس الشيء ما في مشكلة، لكن عادة ما هو محل ابتلاء أنه تلفظه خارج، أخرجت سمك حية وقمس الحية لفظت ما في بطنها فخرج السمك على الساحل برا، هل بمجرد اللفظ يتحقق التذكية؟ نقول لا، لابد أن تضع يدك عليه لكي تذكى، لأنه يصدق عليه أنه يصدق عليه ماذا؟ أنه أخذته حال كونه حيا خارجا الماء، لأنه لا يشترط إخراجه من الماء كما أشرنا في تزكية السمك، لا يشترط إخراجه من الماء، بل لو خرج هو بنفسه خرج أو بطريقة أخرى وأنت وضعت يدك على خارج الماء حيا تحققت التزكية. مسألة 1680 قال البيض تابع لحيوانه، السمك يبيض فهل يجوز أكل بيض السمك أو لا؟ قال البيض تابع إلى حيوانه، فإن كان السمك إن كان حيوان غير السمك قلنا لا يجوز أكله، صحيح حيوان البحر لا يجوز أكله إلا السمك، فبيضه لا يجوز أكله. إذا كان سمك ليس له فلس فبيضه لا يجوز أكله، إذا كان سمك له فلس فيجوز أكل بيضه. فالبيض تابع للسمك للأصل، الفرع تابع للأصل، النماء هذا بيض نماء، النماء تابع للأصل، حكم الأصل. قال البيض تابع لحيوانه ومع الاشتباه ماذا نفعل؟ هنا قول يقول ومع الاشتباه قيل، زين هناك قول من بعض الفقهاء ذهب إليه أيضا السيد الإمام قال يؤكل الخشن المسمى في عرفهم يعني ثروب، احنا ما نسميه يعني، فعندنا المهم عندنا بيض السمك على قسمين، بيض خشن وبيض المس. طيب خب إذا كان البيض خشنا فبعض الفقهاء قالوا بأن البيض الخشن يؤكل عند الاشتباه، وإذا كان البيض أملس لا يؤكل عند الاشتباه، هذا عند الاشتباه. فلو كان خشنا لكن الحيوان مو مشتبه، ماذا؟ حيوان كان محرم الأكل ما يجوز أكله، هذا إنما هو ضابط في حال الاشتباه نرجع إليه. فإذا اشتبهنا تلت بعض النصوص بأنه الحيوان إذا كان البيض إذا كان خشنا فيجوز أكله، إذا لم يكن خشنا أملس ماذا؟ يحرم أكله. هي متى عدد قلنا ضابط عند الاشتباه، مو كل بيض خشن يجوز أكله حتى لو كان الحيوان بحر غير مأكل اللحم، لا عند الاشتباه. السيد الخوي يقول هذه الأمارة لا دليل عليها، هذا القول لا دليل عليه ولا نقول به، فعند الاشتباه أن هذا البيض يجوز أكله أو لا يجوز أكله ماذا نحكم؟ هل نحكم بجواز الأكل أو بعدم جواز الأكل؟ عدم جواز الأكل. لماذا؟ لأنه أصله محكوم بعدم التذكية، فيكون هذا بيض محكوم بيض من هو محكوم بعدم التذكية، مو تقول أنا أشك في الحرمة وحرام أتمسك بالبراء وجزيئك، لا، هناك عندنا شيء حاكم على البراء مقدم على البراء وهو أصالة عدم التذكية. قال ومع الاشتباه يؤكل الخشن المسمى، ما لنا علاقة الآن وش يسمى، المسمى في عرفنا ثروب في الظرف العراقي، ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا وشو؟ حلب لاب. احنا في البحرين نقولون حلب لاب. حلب ها؟ يقول وفيه تأمل وفيها يعني وفي الضابطة وفيها يعني وفيها وفيها وفي الضابطة تأمل. وفيها مع الاشتباه بل الأظهر ما قريت الحين ما قريت ما وصلت وفيها تأمل يعني في هذه الضابطة تأمل بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه كل ما يشتبه زين أن هذا البيض من حيوان من حيوان يجوز أكله له سمك أو لا يجوز أكله مقتضى الأظهر هو حرمة حرمة الأكل. والسؤال الشيخ يقول أن الأظهر في ظهور الحرمة تأمل. هذا بل الأظهر تعليق فوق يعني الهامش تحت يقول في ظهور الحرمة تأمل يشمل التفصيل أنه مثلا بيض الخشن يجوز أكله أم لا مطلقا. أي من يقول الشيخ الوحيد وش يقول في يعلق على الأظهر ماذا يقول في ظهور الحرمة تأمل؟ نعم لا لا يعني يقبل التفصيل أو لا يفتي بالحرمة لا يفتي بالحرمة احتياط وجوب يعني لا يفتي بالحرمة ولا يقول بالجواز فعند الاشتباه يسمونه عند يعني بالنسبة إلى الحد الخشن لا مثل الضابطة الضابطة هذه الضابطة هذه الضابطة مقتضى إذا هذه الضابطة عند الشيخ الوحيد محل تأمل إذا تفتي يا شيخنا الوحيد تفتي بالحرمة يقول أنا حتى افتائي بالحرمة احتياط وجوبي يعني احتياط وجوب بالحرمة لا فتوى بالحرمة. شيخنا إذا سلمنا بالخشونة على ما قال البيض فكيف نستطيع أن نعرف البيض خشن؟ هذا من أهل الاختصاص يعرفوا يعني يعرفون هذا بيض خشن وبيض أملس مسألة يعني ممارسة أهل الاختصاص في هذه القضية يعرفون هذا بيض خشن وهذا بيض أملس. القسم الثاني البهائم. انتهى الكلام عن القسم الأول هو حيوان حيوان البهائم. الكلام قال البهائم البهائم على قسمين مما يجوز أكله من البهائم على قسمين إما عندنا زين بهائم أهلية نعم أهلية بقر وغنم وإبل وعندنا وحشية فهناك أقسام من الحيوانات الوحشية يجوز أكلها وهناك قسم من الحيوانات الأهلية يجوز أكلها غير مصنف أن يعدد الأقسام ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله. قال يؤكل من النعم الأهلية هي سمى أنعام هؤلاء سمى أنعام الأنعام لا ليس خصوص الإبل لا يطلق عليه هذا أنعام. قال الإبل والبقر والغنم وجميع أصناف البقر والغنم جاموس مثلا زين كل ما يطلق عليه بقر وغنم من أصنافه وكذا يجوز أكله. نعم أي قال قسم من أقسام البقر نعم الجاموس البقر مثلا الماعز أيضا مثلا خروف هي كلهم داخلين في الأقسام داخل في الغنم. خب الجاموس محق بالبقر الجاموس محق بالبقر زين الغنم قصد الماعز هذا الحق في بقر يعني ما يعني يحتاج إلى هذا ما أعرف أنا إذا كان هو يصدق عليه إبل فهو إبل وإلا ما مصور له نفس الجاموس ما في آه يمكن ممكن الأقسام اللي تأتينا يحمون ما أعرف أنا ما أعرف بعض الأقسام. ومن الوحشية من الحيوانات الوحشية التي يجوز أكلها تفتو ومن الحيوانات الوحشية التي يجوز أكلها كبش الجبل حيث من خروف بري أيضا في بعض الإصطلاحات خروف بري كبش الجبل البقر البقر الوحشي يعني مو تقول بقر وبقر تنافي نقول البقر يعني نعم أهلي ونقول البقر وحشية كيف نقول البقر الوحشي الحمير الحمار الوحشي أيضا الغزلان أيضا اليحامير قسم من أقسام ها كل هاللي قسم من أقسام الأجسام ها وحشي قسم من أقسام أنا ما أعرفه. هو بالمهم هاي إحنا. يشبه الغزال. هاي أسمع بعض تشخيص الصغرويات مش غلطنا. شغلت بعد أهل الاختصاص. يقول ليش أنت خصصت في الخمسة كبش الجبل البقر، الحمير، الغزلان، اليحمير، فقط هالخمسة اللي هي جائزة. يقول وفي تخصيص الحلي بهذه الخمسة إشكالون. مشان إشكالون يعني مقتضى الاحتياط الوجوب التخصيص بالخمسة، أما غيره أنا لا أفتي بأنه. أما غيرها لو جاءني حيوان وحشي غير هذه الأقسام الخمسة لا أفتي بحرمته، أقول مقتضى الاحتياط الوجوبي الحص في هذه الخمسة، أما الآخر لا يجوز أكله من باب الاحتياط الوجوبي. كان شيخنا أشكال في نفس المواد على من خصصه. نعم يقول هكذا. لا شوف هذه كلها موارد الإيهام في وسائل الرسالة، يعني هذه المقاطع وفي كذا إشكالهم. وش المراد من هالتعبيرات؟ هكذا المشهور ماذا قالوا؟ المشهور خصصوا الحل بالخمسة. يقول أنا في مقابل قول المشهور لا أقول بالتخصيص، فأنا لا أجزم بالتخصيص بل أقول تخصيصه إشكال. تفتهم؟ يعني أخصص التحريم بالخمسة وخصص رحمه الله الذي يجوز أكله من الحياة بالخمسة إشكال، يعني مو أفتي في مقابل المشهور، يعني أتنزل من الفتوى الاحتياط الوجوبي. أما غير الخمسة يعني على رأيه يجوز أكله، قل لا، لكن لا أفتي بأنه هذا حرام، أحطاب وجوبا في الاختصاص في الخمسة، فالخمسة حرام قطعا. أما ما زال الخمسة لا أفتي بالجواز، هذا المراد بالعبارة. تخصيص الحل بالخمسة محل إشكال في مقابل رأي المشهور الذين جزموا بالتخصيص، هذا هو المراد. وهذا دائما من موارد الإشكال واجب، مثلا وفي مثلا وفي وجوب الغسل إشكال، يعني ها يعني مقتضى ترجع على الغسل، هذه كلها من موارد الإيهام، هذه بغير التفات لها في موارد التطبيق. في نسخة عندكم تكون تكملة؟ والحلية أن هذه النسخة ما موجودة. في هناك النسخة الأخيرة فيها قال والحلية غير بعيدة، بعد هذه فتوى بأنه في غير هذه الخمسة ماذا نقول؟ وش نقول بالحل؟ واضح والحلية غير بعيدة. ما يكون محتاج استحبابكم. نعم لأن جاءت فتوى بعده بالحلية، هذه في النسخ القديمة ما موجود، هذه تكملة في النسخ الجديدة ظهر تغيرت مبنى السيد في هذه المسألة. مسألة 1682 قال يكره أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. قلنا هناك يجوز أكل الخيل والبغال والحمير لأن داخل في الإبل والبقر والغنم، لكنه يكره أكلها، دل الدليل الخاص على أن الحمار يكره أكل لحمه. عادة هذا يستخدم مما المقصود من الحمار ظهره، مما يركب لا لحمه. واضح؟ كذلك أيضا الحمير، الحمير بصورة أساسية، الحمير المقصود منها الأساسي ما هو؟ زهو الضح كما قالوا للاح، فهو أكله مبني على الاحتياط، مقصف أكله مكروه، يكره أكله لحم الخيول والبغال والحمير. حتى قسمين، يعني هؤلاء الفقهاء يقولون بأن البغال والحمير والخيل خلف الصوب، البغال والحمير هذا قسمين مما يقصد منه عادةً الضار، الاستفادة الرئيسية وماذا هو الركوب للح. قالت فينا بعد ذلك في مسألة تأتينا أنه عندنا الحيوانات على قسمين، حيوانات مما يقصد منها ظهرها وحيوانات مما يقصد منها لحمها، وليس مرادنا من الحيوان الذي يقصد منه لحمه يعني ليس مرادنا من الحيوان الذي يقصد ظهره يعني لحمه حرام، لا، يعني عادة ما يستعمل فيه في مقام وش؟ في مقام الركوب، قليل ما يستعمل في مقام أكل لحم الحمير أو ما شاء البغال، قليل ما يستخدم أكل هذا اللحم، لكن لو أكلت زي مكروه الأكل. مسألة 1683 في هذه المسألة يشير إلى أنه عندنا أقسام في لحاظ حكمها الأولي يجوز أكل لحمها كالبقر والغنم وما شاكل ذلك، لكن قد يطرأ عليها عنوان طارئ، هذا العنوان الطارئ يوجب ثبوت الحرمة العرضية لهذا الحيوان. إذن هناك بعض العناوين إذا طرأت على الحيوان يوجب الحرمة العرضية، ولا تنافي بين ثبوت الحلية بالعنوان الأولي والحرمة بالعنوان العارضي، فبالنتيجة يكون لا يجوز أكل من جهة العارض. فما هي العوارض التي إذا جاءت إلى الحيوان صار يحرم أكل لحمه؟ ثلاثة عوارض. العارض الأول الجلل، فإذا انطبق على الحيوان بأنه جلل يحرم أكل لحمه، هذا العنوان الأول والحل سيأتي البحث فيه. العنوان الثاني موطوء الإنسان. لو فرضنا بأنك عندك حيوان، الإنسان وطأ هذا الحيوان، فإذا وطأ والعياذ بالله الإنسان هذا الحيوان، هذا الحيوان محلل الأكل بلحاظ أصله، لكن يحرم بلحاظ أنه صار موطوعا فيحرم أكل لحمه. كذلك أيضا يحرم زين أكل في الجملة كما سيأتي التفصيل المتغذي على لبن الخنزيرة، ولد الماعز الجدي، ولد الماعز إذا تغذى على لبن الخنزيرة ارتضع من لبن الخنزيرة يحرم أكل لحمه. وسيأتي التفصيل عن الأقسام الثلاثة. الآن المصنف شرع في بيان القسم الأول وهو الجلال. فما هو المراد من الجلال؟ المراد من الجلال أن الحيوان إذا تغذى على ماذا؟ تغذى على عذرة الإنسان فقط، مو تغذى على النجاسات، تغذى على عذرة الإنسان. فلو تغذى على الدم أو تغذى على الخمر أو تغذى على ما سخر ذلك لا يأتي عنوان الجلال. عنوان الجلال هو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان خاصة. واضح؟ إذن لو كان عندنا حيوان يتغذى على عذرة الإنسان وعلى غير عذرة الإنسان، هل يحرم أو لا يحرم؟ نقول لا يحرم، لأن الحرمة هو التغذي على عذرة الإنسان خاصة فقط. الآن لو تغذى هو سيخوي ما تشرح المطالب ما فيها صار، بس الآن في كتب في المطولات موجود. لو تغذى الحيوان كان الغالب أكله عذرة الإنسان، وكان مقدار قليل بمقدار 2% 3% يتغذى على غير عذرة الإنسان، حينئذ لو لاحظنا الدقة نقول هذا لم يتغذى على عذرة الإنسان خاصة. لو لاحظنا العرف، العرف يقول عرفان يقال بأنه الغالب تغذى على عذرة الإنسان، وهل 1% ملحوق بالعدم؟ قالوا المدار على الصدق العرفي كما أشار إليه السيد السيستاني في هذه المسألة. المدار على أنه نقول يتغذى على عذرة الإنسان خاصة، يعني إما عذرة الإنسان فقط أو الغالب الكثير الغالب جدا عذرة الإنسان بحيث يكون غيره ملحق بمثابة العدم لا ينظر إليه. صور إنسان كل يوم، فرض إنسان كل يوم يتغذى لحم، يوم من الأيام تغذى لبن، هل يقال أن غذائه مخلوط بين اللحم واللبن؟ لو هيتغذى على اللحم يقال إذا غذى على اللحم يقول أنا أتغذى لحم ولبن، لا أنت كل لحم تأكل. واضح؟ خب، فهنا المدار على الغالب. خب كيف يزرع عنوان الجلال بالاستبراء؟ كيف ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء هو أن يمنع الحيوان من التغذي على عذرة الإنسان بحيث يزول عنه عنوان الجلال. الآن تصعب عليك تقول لي شيخ يزعل عنوان الجلال، كيف يزعل عنوان الغنم؟ أهل الاختصاص، أهل الذي عنده يربون هذه الأمور يعرفون بأن اللحم اشتد لحمه وعظمه الآن قاعد في باب من باب واش باب والتغذي على النجاسة على العذرة، بعد فترة إذا منع وتغذي شهر شهرين قد وش قد يزول عنه هذا العنوان، العنوان عنوان الجلال. فلا يقال أنه الآن اشتغذى على عذرة الإنسان واشتد لحمه من عذرة الإنسان. فإذا زال عنه عنوان الجلال بحيث عرفان لا يقال عنه الآن جلال، ما معنى زوال الاسم عرفان؟ يعني ها عرفان لا يقال عنه الآن هو جلال، فارتفع العنوان المحرم هو عنوان الجلال. زين، دلت بعض النصوص على أنه مثلا في جلال الإبل الجلال يطعم العلف 40 يوم، والبقر 20 يوم، والشاة 10 أيام، والبطة 5 أيام، والدجاجة 3 أيام. لو زال عنوان الجلال قبل هذه أو بقى عنوان الجلال بعد هذه فما هو المرجع؟ إذا أن النصوص قالت أنه مثلا في الإبل 40 يوم، خب هني في احتمالين، إما العرف يوافق العدد اللي جعل الشرع 40 يوم فبها ونعمس، تارة يزول عنه الجلال قبل 40 يوم تارة يزول عنه الجلد بعد الأربعين يوم، فما هو المرجع؟ فهل هناك اعتبار زين بالعدد أو لا؟ فالمرج فالمسألة ترجع لهذا، مسألة فنية، هل الواجب ارتفاع عنوان الجلال أو الواجب هو هذه الخصوصية لحد أهل الشارع أو كليهما؟ التفسير مطلبه في كم احتمال عندنا؟ كم احتمالات؟ بعض الفقهاء قال المدار مو على زوال عنوان اسم الجلال، المدار على ما حددته الروايات، فالأربعين يوم حتى لو أهل العرف قالوا ما زال عنه الجلال، الشارع قال أربعين يوم، فنعمل بما ذكره الشارع، هذا قول. زين نقول لي القول، زين نقول الشارع قد ذكر بعض الأقسام ولم يذكر أقسام أخرى، فماذا نفعل؟ يقول نعم، فيما لم يذكر فيه الشارع ناس نرجع إلى العرف، وإلا لو ذكر الشارع ناس ما نرجع إلى العرف، هذا القول الأول. قول الثاني يقول لا، المدار على العرف وهذه الأيام المذكورة لا عبرة فيها، وإنما الشارع ذكرها لأنه لعله في زمانهم بلحاظ خصوصيات معينة كان هذا أربعين يوم، وإلا ما في خصوصية، فلو زال قد فيكفي، لو أربعين يوم ما زال يبقى أن تستوى حتى يزول اسم الجلال. قالون يقول لا، المدار على المجموع، كلاهما شرط، لا بد من ارتفاع عنوان الجلال وتحقق العدد، فلو زال اسم الجلال عرفا قبل تحقق العدد لا بد من إحراز العدد، وإذا حققت العدد ولم يزل اسم الجلال لا بد أن تحقق عنوان ارتفاع اسم الجلال عليه. شفتين نظريات؟ ماذا تقول سيدنا الخوئي؟ السيد الخوئي يقول أولا أنا أقول يشترط أن يزول عنه اسم الجلال، ومقتضى الاحتياط أيضا أن تتحقق هذه الأعداد المذكورة في النصوص فيما فيه نص، فالشارع قال في الإبل أربعين، لو عرفان زال اسم الجلي عنه قبل أربعين مقتضى الاحتياط أنه لابد أن تستمر إلى الأربعين. هذا الاحتياط ماذا؟ هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوي، سيستن الاحتياط استحبابي، واضح المطلب؟ إذن لابد من تحقق مجموع الشرطين. لأن نقرأ، قال يحرم الجلال من المباح، ايش قال من المباح؟ لان من الحرام حرمكم على احد انه الجلال لا مجلل، لانه عنوان الذاتي وحرام، فماكم على الوقوع الكلام في العنوان العرضي، ولهذا الكلام انما تظهر في ثمره في العنوان، العنوان ذات حلال عرض على شيء من بنزل هذا العارض. لا يكون موضوع الاحتياط اذا زال عن المده ولم يزل عنه اذا هذا فتوى، اذا اذا اذا ما زال عنه السيد الخوي يقول لابد من احراز. شوف عندك شرطين، العدد شرط وجوبي، موضوع الاحتياط وجوبي لو مثلا صار لنا الهبل بقي 40 يوم ولم يزل عنه عرض، هذا واضح فتوى. كلامنا احنا كلامنا احتياط وجوبي لحاظ العدد، يعني كلام لو زال عنه اسم الجلال قبل الأربعين فهنا لابد ان تستمر الأربعين، والا لو اعطيته 40 ولحين ما زال اسم الجلال فتوى بلحاظ الشرط اول فتوى، لابد ان يزول عنه عنوان جلال عن نحو الفتوى، اما اعتبار العدد من الاحتياط الوجوبي. قال يحرم الجلال من المباح وهو ما يأكل عذرة الإنسان، ليش قال من ما يأكل عذرة الإنسان؟ شرباق النجاسات فقط عذرة الإنسان، ليش قال خاصة عذرة الإنسان زائد شيء ما يفيدنا؟ وقلنا هذه مسألة عرفية إلا مع الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ اشرح لنا. قال وزوال الجلال، هي الاستبراء تعبير آخر عن زواله، هذا عطف تفسير أو قول هذا عطف، يعني هم تستطيع أن تقول هذا عطف للسبب على المسبب، كيف يحصل الاستبراء؟ في زوال الجلال، والأحوط وجوبا مع ذلك مع زوال زين الجلال أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا. هنا سير الخوي قال واضح الناقة بل مطلق الإبل ما عندنا مشكلة، قال علفا طاهرا. لأن الناقة أخص من مطلق الإبل، هل الكلام أنه فقط الاحتياط، هل ناظر إلى الناقة أو ناظر إلى مطلق الإبل غير الناقة؟ في فرق بين نعم الناقة هي الأنثى نوثى الإبل، نعم الإبل هو الأعم، الناقة خاص، الناقة صنف خاص من الإبل، الإبل أعم، إبل عربي، إبل فارسي، إبل كذا. خب يقول أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا، صفة المطلب هنا قال السيد علفا طاهرا، فاشترط أن يكون العلف طاهر، بعض الفقهاء قالوا ما يشترط ما يشترط أن تطعي على الطاهر، المهم أن تزول أن لا تطعمه شيء يحقق عنوان الجلع. وما هو الذي يحقق عنوان الجلع؟ عذرة الإنسان، فلا بد أن تمنعه عن عذرة الإنسان. فلو أعطيته الدم أو أعطي دجاج مثلا، أي أعطيته الدم أو أعطيته مثلا مدفوع غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه أو شار أو علف النجس، ماكو مانع. ولهذا السيد السيستاني مثلا ما يشترط أن يكون على الطاهر، الشرطيه على الفطار، ليش تحتاج على الفطار؟ التكتين المهم ان تزيل عنه ما يحقق عنوان الجلد. وما هو ما يحقق عنوان الجلد؟ عذاره الانسان. اما باقي النجاسات فضلا عن الامور الطاهره لا تحقق عنوان الجلد. ولهذا السيستان يقول انه مخصوص هذا في ما هو مخصوص انه تعطي علفا طاهرا، فلم يشترط العلف الطاهر، لا يشترط طهارته. علف مطلق ما يؤكل، يعني ما يخصص علف الخاص اللي هو نوع انواع النبات الذي يعطى الابل، لا، العلف يعني غذاء. خب علفا طاهرا 40 يوما، خب والبقر 20 والشاة 10، الشاة يقصدها الغنم 10، والبط قال 5 أو 7. هنا بحثهم لماذا قال 5 أو 7؟ لا يخلو، التفت، إما أن يكون ترديد أو يكون تخير. خب ومعنى الترديد يعني سيد مرتدد في المسألة، 5 أو 7، لأن النصوص صعب تقول 5 في البط، ثالثا تقول 7. خب نقول الترديد مو محل تذكره في الرسالة، عملي في النتيجة في مبحث، أنه لو دار في الرواية عندنا نص ودار أمره بين الأقل والأكثر ماذا نفعل؟ نأخذ من الأقل بالآخر، نأخذ أكثر هذه مسألة، فلا بد أن تنقح المسألة وتبرز المسألة في الرسالة عملية. فبعيد أن هناك ناظر إلى الترديد. الآن إذن الأظهر أنه ناظر إلى التخير. خب كيف يقال بالتخير بين 5 و7؟ هذا تخير بين الأقل والأكثر، ولا معنى أن أخيرك بين الأقل والأكثر. أقول أنت مخير بأن تتصدق 5 دراهم أو 10 دراهم، هل هناك معنى؟ ماكو معنى. لا تقول لي يعني 5 واجب والزاي مستحب، نقول هذا حمو تخير، إذن هذا الواجب هو 5 والباقي مستحب، فهنا 5 أو 7 لم نفهم له وجهان. لماذا ذكر 5 و7؟ والسيد في نفسه في كتاب المطهرات في الجزء الأول قال وفي البطة 5، ما قال أو 7. يعني في مقام البحث العلمي فينا كلام بين العلماء 5 و7، مو في مقام تخير. التخير ليس له معنى بين الأقل والأكثر. ولهذا في الجزء الأول في المنهاج في باب المطهرات ذكر هذا المطلب كله، في باب المطهرات المطهر الثاني 10، هذا المطهر الثاني 10 وهو الاستبراء، قال وفي البطة 5، مو 5 أو 7. ولهذا الفقهاء في السيستاني هنا يذكرون 5 أو 7، شوي هنا مشكل. زين بعض الفقهاء يقولون بأنه 5 والأحوط استحبابا 7 مراعاة لقول آخر، أما التخيل بين 5 و7 في عبارة واحدة مشكلة. متفقين؟ يقول والدجاجة 3 أيام، السمكة ماذا يقول؟ إذا هذا ما فيه ناس، بعض الأقسام ليس فيها ناس، وإذا ما فيها ناس بعد تنتهي المسألة ترجع إلى العرف. هنا السيد السيستاني ذكر السمك، قال والسمك يوم وليلة، فش خط يوم وليلة؟ نهار وليلة، يعني 24 ساعة المراد من اليوم يعني النهار. طول اليوم لا يتغذى، يتغذى مو كله ياكل، يمنعه ويخلي يتغذى على وجه، يتغذى على مطهرات. مسألتهم الآن شرع، انتهى المصنف من القسم الأول وهو الجلد. القسم الثاني الارتضاع من لبن الخنزيرة، لو ارتضع زين الحيوان من بل من من لبن الخنزيرة. الشيخ أنا بس أقول مسألة استدراك من سلالة إنسان أنه أنا صرت عنوان الجلد في مع معينة حرفي تشخيص حرفي ما يوجد مثلا حد معين من الأيام مثلا، لا لو جه حد كان جيد كان انتهينا، لا هو مسألة عرفية لهذا يقع الاشتباه. لكن لو اشتبه انه زار عن عنوان الجلد او لا تستصحب بقاء عنوان الجلد حتى تحرز ارتفاع العنوان. واضح؟ لا انت الان شككت انه هل في جلد او لا، ارتفع لما ارتفع؟ في مقام الارتفاع كنت تحرز بأنه في عنوان الجلد، تشك في الارتفاع تستصحب البقاء. بالعكس في تحقق العنوان لابد أن تحرز تحقق العنوان. مسألة 1684، لو رضع الجلي وهو ولد المعز، ولد المعز يسمى جلي. خب لو رضع الجدي لبن الخنزيرة، هنا وقع الكلام. احنا قلنا بانه اذا الارتضاع من لبن الخنزيرة ماذا يصير؟ يصير حرام. خب هذا لكل حيوان فقط الجدي. سيد الخوي يرى بانه الذي يحقق الحرمة فقط قسم واحد من الجدي فقط، اما صغار واولاد الحيوانات الاخرى لو ارتضعوا من لبن الجدي لا يحقق الحرمة، خلافا للسيد السيستاني. السيد السيستاني يقول هذا الحكم مو خاص بالجدي، كل أولاد الحيوانات الصغار مأكولة اللحم إذا ارتضعت من لبن الخنزيرة تحققت الحرمة العارضية، مو مخصوص فقط وفقط بالجدي. قال لو رضع الجدي لبن الخنزيرة واشتد لحمه، زي مثل باب الرضاع، الرضاع اللي يجب اشتداد اللحم والعض كما ذكرنا في باب الرضاع فلا نعين. قال واشتد لحمه حرم هو، من هو؟ اللي هو المرتضع. ونسله، ما نسله يعني كل ما يخرج منه، كل ما يحضر منه، نماءاته كلها تكون محرمة. هذا الصغير الجلي ارتضع من لبن الخنزيرة حرام، كبر كبر كبر جاء نماء، جاء به نماء، كل ما هو في نسله يكون محرما. حرم هو ونسله، حرم هو يعني حرم هو، حرم لحمه ولبنه أيضا وأجزاؤه تكون محرم، حتى اللبن حرام. يقول ولو لم ولو لم يشتد ماذا نفعل؟ يقول استبرئ 7 أيام. هذا حكم خاص الجدي، إذا لم يستبرئ ماذا نفعل؟ قال استبرئ 7 أيام. كيف يستبرئ؟ قال فيلقى على ضرع شاتن، يعني ماذا؟ يعني يرضع من ضرع شاتن، فيلقى على ضرع، يعني ماذا يلقى؟ يعني يجعل أن يتغذى من هذا الشات، ضرع شات، فيلقى على ضرع شات، مثل يقول ألقيت الشخص على مائدة، يعني ما يفهم مفرد تضرب على مائدة ألقيته، يعني جعلته بينه وبين، ما في حائل بين المائدة، أي لحظة يقدر يأكل، رفعت الحوائل والموانع. فيلقى على ضرع شات، يقول هذا إذا يلقى على ضرع شات، هذا إذا كان يحتاج إلى الارتضاع. يقول وإن كان مستغنيا عن الرضاع ماذا يفعل به؟ يقال علف، علف ويحل بعد ذلك. علف كم يوم؟ 7 أيام. ويحل بعد، لماذا قلت لبن الخنزيرة؟ خب الكلبة، الكلبة لها لبن، لو ارتضع من لبن الكلبة، قال لا، هي خصص في لبن الخنزيرة. قال ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، واضح؟ فلو الجدي ارتضع من لبن الكافرة هل يحرم أو لا يحرم؟ قال لا يحرم، هو ونسله. يقول ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة، لماذا قلت رضاعا؟ نقول أن الرضاع له خلية كما ذكر باب الرضاع، لابد أن يكون هناك يتحقق عنوان الرضاع وهو الامتصاص من الثدي من الضرع. خب لو فرضنا أنه لا، الخنزيرة عندها لبن، فرغنا لبنها في كأس وأعطينا ماله وأعطينا الجدي، ما صار ارتضاع، صار شرب. يقول ليس المحرم هو الشرب من لبن الخنزير، الارتضاع من لبن الخنزير، واضح؟ مثل ما ذكرنا في باب الرضاع، المرأة على الرضاع لا على الشرب، ولهذا قلنا الحرمة التي تنشر الحرمة في باب الرضاع ما هو؟ لابد تحقق عنوان الرضاع، الرضاع يعني لابد أن يباشر هو بفمه ويؤخذ، واضح؟ مو أنه يسكب في ماء مثلا بعد ذلك يشرب. يقول وفي عموم الحكم لشرب اللبن، واضح شرب اللبن، كلامنا هنا في رضاع اللبن مو في الشرب، المدار على الرضاع لا على الشرب. وفي عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال، والأظهر وش؟ والأظهر العدم، يعني لا ينشر، لا مو ينشر حماة الحرمة، لا يتحقق الحر الحرمة، لا يوجب الحر الحرمة. إذا الحرمة مخصوصة، شوف سيد الخوي كلش تخيل، رضاع الجد بلبن الخنزير بس هذا فقط هيك انه حكم تعبدي. السيد السيستاني يعمه محمود يقول رضاع لابد ان يكون رضاع, خنزير لابد ان يكون خنزير, لكن هذا هو مخصوص بالجد يشمل سائر اولاد الحيوانات الصغار. مسألة 1685 هي مرت علينا فيما سبق ما فيها شيء. يحرم كل ديناب اللي هو قلنا الأسد أو السباع ما كان مفترس وله ظفر أو ناف فتكون محرمة كالأسد والثعلب. ويحرم الأرنب, هذا حكم خاص, هذا مو من ويحرم الأرنب أيضا, الأرنب ليس من السباع أيضا محرم. ويحرم أيضا الضب واليربوع. ليش يحرم الضب واليربوع؟ لماذا؟ لأنهم من الحشرات أشرنا فيما سبق وقلنا الحشرات هي الدواب الصغار الموجودة على باطن الأرض هذه محرمة. لكن لما كان الضب والحشرات قال والحشرات, يعني الحشرات غير اليربوع والضب ملتمت, وإلا الضب واليربوع من الحشرات أيضا. نعم الضار أنهم فيهم الضار أنهم لهم ناب, الضار أن هؤلاء لهم ناب, ولهذا حتى الأرنب والضب واليربوع كلهم مما هو ذي نابين. وإن كان هذا أيضا بعيد لأنه التفت بعيد. ليش؟ لأنه فصل بعنوان ويحرم. شوف ويحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب. ويحرم الأرنب يعني عنوان صدق الأرنب غير عنوان ذي الناب, فالأرنب حرام من جهة عنوان الأرنب حرام يمكن, لكن الضب واليربوع قطعا من الحشرات, قطعا من الحشرات. قال والحشرات, الحشرات من هي الحشرات؟ يا الدواب الصغار تسكن باطنة الأرض كما أشرنا. يالسون جماعة الضب واليربوع كلاهما, اليربوع يعني فار كبير, هذا اليربوع. الحشرات والقمل, الآن القمل والبق البراغي هذا إشارة الديدان, هذا من أقسام الديدان. القمل والبق والبراغي وقع كلام أن الديدان الفواكه يجوز أكلها أو لا, ابحثوا عنها. الآن تفاحة فيها دودة يجوز أكلها, هذا إشارة إلى البرق هي القمل والبرق, والإشارة إلى أقسام الديدان, بعض أقسام الديدان هل يجوز أكلها؟ هذا سؤال لكم. جبتوا الواجب اللي أعطيتكم إياه؟ جبتوا لما جبتوا؟ إذا ما جبتوا احنا فنجم.